مسألة، إنما يملك الخالط ما خلط حيث كان لجماعة كما تقدم. أما لو كان المخلوط بعضه في بعض لشخص واحد وخلطه الخالط من دون أمره، فإن كان يمكن فصل بعضه من بعض بما لا يجحف بالخالط لزمه فصله، وإن لم يمكنه الفصل نحو أن يخلط السمن بالزيت أو نحو ذلك، فملك صاحبه باق سواء كان المخلوط مثليا أم قيميا من جنس أو أجناس، نقل أو لم ينقل، ويضمن الأرش وهو النقص بسبب الخلط، ما حين يخلط مثل حليب وسمن ما عاد نافق، ولا يخلط البسباس بين السمن العباس ترياكل. لكن يضمن الأرش الخالط هذا وهو النقص بسبب الخلط. وأما لو سقط قدح رجل فيه سمن على دقيق آخر، سقط بغير العاني لا بفعل أيهما، قسم بينهما على قدر قيمتهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما حق الدقيق سأمن عندهم قدي فائدة بيشلها صعب الدقيق شل السمن، سقط الوعاء بين السمن واكتفح السمن اكتفح بين الطحين، وباجي يقدو طحين مسمن. هذا لا يتحاسب وش قال يسدو. هو ضامر هذه خلطه.